القائم تفسير المصنف. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن أبي عثمان عن أبي موسى حا قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمرو قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في غزوة أبي موسى الزمن يعني قال في غزوة لا يا أبو موسى الأشعري. لا زين هو اللي خالد يعني. في رواية محمد بن ثنا أبو موسى فطاقم مثيل أذوان. حديث كله على أبو موسى. نعم. قال فجعلنا لا يصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا في التكبير. فتنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم أو أرجعوا. فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس في حديث أبي موسى كلمة. أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن معاوية عن عبد الوهاب. أخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري وغيره عن عاصم. يعني الدليل أنه حافظ الصحيحين صمت يستقر الروايات تماما. نعم. وين يجد الوقت هذا كله للتقارب بين هذا وهذا؟ احنا ما نجد وقت قراءة الكتاب. ها؟ لابتوب في ذهني. نعم. قال أخبرنا أبو هجيز الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى حا قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير صلحوها يجهرون فقال أيها الناس ارجعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون عصما ولا راهبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن رياح مو رباح محمد بن جعفر بن رياح صلحوه شيخ مو رباح قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد المخرج قال أخبرنا أحمد بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا وعبيد الله بن أحمد المخرج قال أخبرنا أحمد أحمد بن علي بن العلاء صار أحمد ابن علي ابن العلاء قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبد الله بن أحمد المخرم قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم الله أخرجه مسلم من حديث جرير والبخاري من حديث الأعمش. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهم قال قال حدثنا مصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حضرة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه أخرجه أبو داود وهو إسناد صحيح وصحيح مسلم يلزمه إخراجه. وهذا فيه دلالة أن هذا الإصبع للدعاء حتى في التشهد تدعو بها مو بس مجرد تحرك تدعو بها كلما تقول اللهم فأنت ترفعه وتخفضه. نعم. عندنا دقيق عجيب شيء أسمع. دقيقة. ما علق. طيب هذا على أنس، تشوف لنا هذا التقيقي ولا البغوي؟ جزاك الله خير. قال أخبرنا أحمد بن عبيدة، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. استشهد به البخاري. معنى قولي استشهد بالبخاري يعني لم يذكره مسند، يعني ما أورده من قول عائشة. طيب قال حدثنا رجل ثاني، شوف شو مصنف، قال حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهم، هو ابن محمد بن منصور ابن الجهم، ابن أبي الجهم. قال حدثنا محمد بن منصور ابن أبي الجهم. طيب بدل العام، بدل العام يا ابن ابي الجهل ابن عثماني. نعم. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري، قال حدثنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا الاصمعي، قال حدثنا ابو عكرمه عن الحسين الجفري، الجفري ولا الحفري او الجعفري؟ نعم. عن أبي معمر عن الحسن عند أحمد بن قيس قال: كنت عند عمر بن الخطاب ورأيت امرأة عنده وهي تقول: يا أمير المؤمنين، اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها، ما تعرفها؟ هذه التي سمع الله منها، فأنا أحق أن أسمع منها. ما أعظم امتثال هو ضعيف. حتى الجزء القديم ضعيف. القديم ضعيف، المحدث ها ما هو مش ضعيف. قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه، قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، قال حدثنا عبد الله بن سليمان، قال حدثنا علي بن صدقة، قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل: أجري بأعيننا، قال: أشار بيده إلى عينيه. يعني إثبات حقيقة الصفة وليس التشبيه. سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. عندك في المثل إيش مكتوب هكذا؟ أراده صاحب حاشية النقاس. شوف في قوله حديث 691 يعني قيش مكتوب 691. قال: كنت قد عجبت على هذا الموضع في الشرعة السابقة لما حاصل ومن هذه الآية 691. لا مو هذا بالقرن، هذا 91، هاي 800، هو خطأ تلقين؟ تلقين. طيب لأن يعني عندي عبارة غريبة جدا، يقول أورده الصاحب حاشية ابن القيم، حتى تركيب الكلام غلط. شنو صاحب حاشية ابن القيم؟ بس هكذا يقول أورده صاحب حاشية ابن القيم؟ لا شيخ، هذا على من كل الكتب فهو أورده في حاشية شيخ الطحاوي، يقصد فيه شيخ الألبان. ابن القيم من يقول؟ هو أحد من يقول 13 27. إيش هذا؟ لا إيه تمام، هو حاشية الطحاوية رقم شيخ الطحاوي، يقول حاشية شيخ الطحاوي، أنه ذكر أنه مطاف الشيخ الألباني. لا هنا يقول شيء آخر، هنا يقول أورده صاحب حاشية ابن القيم، يعني الجملة غير مركبة أصلا. ما بأورد ابن القيم، لو قال أورده ابن القيم في حاشيتي على السنن مفهومة، لكن الآن ما فهمت إيش المراد. أنتم فهمتم؟ يقول يقال أورده ابن القيم في حاشيتي على السنة. أنا أقصد يعني حتى الجملة ما هي عربية. شيخنا من؟ 600 وكم؟ ايش قال؟ بعد؟ لا يستطيع قبل مباشرة كمان نحن يلا تجار ايش الحاجة من قيد؟ طيب هذا واحد يشوف لنا من هذا رقم 13 34 ها؟ أمجد؟ عندك بحث؟ طيب شوف إن هذا من هذا حاشية صاحب حاشية ابن القيم أدخلونا في مشاكل المحققين نعم تفضل يا شيخ لم يجد له ترجمة المقصود بقول ابن عباس أشار إلى عينيه إيش؟ إثبات حقيقة ليس مجازا سبحان الله أنت الرجل شيخ موسى ظننت وخلت بسم الله وعصر ثلاثمية شيخ يلا يا شيخ كان واحد أصحابنا يقول أحسن شيء من نحو أغلى ولقى شو معنى يعني؟ لكن من الآن واحد طعمنا واحد من زملائنا كان يسمعي يقول أحب كلمة إلي فرنقعوا فرنقعوا ليش؟ كان جميل يعني فيها حروف رقيقة ومتينة وخفيفة مكررة ومدري إيش وفيها معنى نخلص الدرس يعني غدا إن شاء الله من صلاة الفجر إلى أذان الظهر. أهم شيء يعني لا أكون ثقيل عليكم لكن احسبوا شيء واحد أنها أيام معدودة. أيام معدودة ولو إني ثقيل عليكم بس أيام معدودة. الله يجزاك الجنة يا شيخ. هذا شيء طيب. لا بعد الظهر يعني يمكن تستريحون. بعد الظهر ما في شيء صح؟ ايش رايكم بعد الظهر الى العصر بعدين بعد العصر ترتاحون والله انا اشوف كلام الشيخ وجيه يعني ان نستمر من صلاه الفجر الى الساعه 9 بعدين 9 تفطرون 10 نرجع الى اذان الظهر نصلي الظهر هذه استراحه صلاه استراحه ثم الى اذان العصر بعد العصر تذهبون ترتاحون وتفطرون وتتغدون وبعد المغرب نبدا الدرس يعني هم شباب لا يتعبون وانا ايش اقول المفروض ها باب العصر نفتح ساعة بس نتغدى ونرجع انت ما ادري من وكلك لا خل نخفف بعدين نخفف يتمنون اني ما اجي مره ثانيه طيب يلا بسم الله شيخنا يحبون اكثر شيء الشيخ اللي يجي ويجيب كتب معه ولا غيره الشيخ اللي يجي بدون كتب لا تصل لها راس ما تصل لها ومصويه وطباعه وما تضبط قصه الشيخ الله يجزاه خير والله أنا مالي إلا البجي ولا الإخوة جزاهم الله خير هم اللي تبرعوا في هذه الكتب الشيخ رشيد الحمد لله إذا كذي خلاص تدرسون كتاب بتاع دور العرفان أجيب لكم نسخ نعم بعد فعل الباد بعد نقل التالي وأنا أخذ الدرع إن شاء الله طبعا شاء سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: خلقت بيديك. وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: تسبح بأعيننا. وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال: يد الله فوق أيديهم. وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه. قلنا هذا فيه إثبات أن هذه الصفة حقيقية لا مجازية من جهة، وفي فائدة أخرى الآن نذكرها، وهي أن في إشارة ابن عباس دلالة أن الله له عينان، وأن الجمع جار للتعظيم بأعيننا، الجمع للتعظيم. وهذه قاعدة تحفظونها مضطردة، أنه يأتي في القرآن بعض الصفات مفرد مضاف: يد الله، عيني، انتبهوا. فالمفرد المضاف يستفاد منه إثبات الصفة، وليس فيه تعرض للعدد بأي حال من الأحوال. ويأتي في القرآن الصفة بصورة الجمع مضافة إلى الله، تأتي الصفة بصورة الجمع مضافة إلى الله، كقوله عز وجل: أعيننا، أيدينا. إذن إذا جاء الجمع فالمقصود منه التعظيم، فالمقصود منه التعظيم. نعم. إذا جاء مثنى فهنا لا يحتمل أي معنى آخر إلا العدد. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى ولنا، خلاص لا يحتمل معنى آخر. قال: إن ربكم، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند العرب هو الذي في أحد عينيه، هكذا يقول العور، هو الذي في أحد عينيه عيب. إذن دل على أن الله له عينان، فالجمع للتعظيم والمفرد لإثبات الصفة والمثنى عدد، نص في العددية. نعم. قال: وعن الزبير للعوام أنه سئل بوجه الله فقال: أعطه، فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. الله. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال: لا يفتح من رده. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد. أمشي بس المتسولين لا يسمعون الآثار هذه، بعدين إذا سمعوا هذه الآثار يدخلوننا في المشاكل، ماذا نفعل؟ نعم. إيش؟ تقرأين؟ على كل حال نقل بعض السلف كلمة جميلة وإن لم تخن الذاكرة، فهي موجودة في الآداب الشرعية المفتح، أن السائل إذا لم تجد شيئا تعطيه فترده بكلمة طيبة فهي صدقة، فترده بكلمة طيبة فهي صدقة. نعم. لا يشرب بوجه الله إلا الجنة، وإن كان هذا الحديث بكل ما في سنده، والصواب أن معناه صحيح. فوجه الله عظيم، لا يشرب بالعظيم إلا ما هو عظيم، لا يشرب بالدائم إلا ما هو دائم. ولكن تقول له: أغناك الله، يسر الله لك، رزقك الله، نعم، قنعك الله، نعم. شيخنا هنا الحاشية يقول: كما نطق كذلك نصوص الكتاب والسنة. وين الحاشية هذا؟ طيب ايش يقول؟ يقول: كما نطق كذلك نصوص الكتاب والسنة. أنا عندي قاعدة لعلي ذكرتها لكم في كتاب التوحيد، أنه لا ينبغي أن يضاف ألفاظ من عند أنفسنا وإن كانت مفهومة المعنى، لا يجوز أن نضيفها إلى القرآن إلا ما جاء في القرآن. فمثلا نقول: هدى الله، هدى الله بالقرآن، هذا أمر جائز، لأن الله عز وجل أخبر أنه يهدي بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فتقول هداية القرآن ما في بأس، وتقول كما جاء في القرآن بيان القرآن، لأن الله عز وجل أسمى القرآن بيانا. أما كما يقول بعض الناس قال القرآن، هذا غلط عظيم، أو نطق القرآن، هذا غلط عظيم. هذه الأفعال التي لم ترد لا ينبغي إضافتها للقرآن، لا سيما أنما أنها موهمة، موهمة أن القرآن ذات في، أن القرآن ذات في نفسه. وهذه من مقولات المعتزلة، ربما تسربت، أقول تسربت إلى بعض كتب المنتسبين إلى السنة، فلنحذر. واضح؟ هل جاء يعني إضافة النطق للقرآن في القرآن؟ ما جاء. فكيف نقول نطق القرآن؟ لا، نقول تكلم الله في القرآن، قال الله في القرآن، أخبر الله في القرآن. الذي جاء نريده ونثبته، والذي ما جاء نتخيل بالألفاظ الشرعية الواردة حتى نكون سلفيين. بس يقولون هذه الآية تحدث عن كذا، هذا مشكل. بعد الآية هذه يقولون تحدثت عن كذا وكذا. طيب، إذا قلنا أن الله عز وجل سمى القرآن حديثا، حديث القرآن، قصص القرآن، هذا ما في بأس، لكن أن نقول تحدث القرآن، لا، نأتي باللفظ الذي ورد. نعم، لفظ الذي ورد قصص القرآن، نعم هذا جاء، حديث القرآن جاء، لأن الله عز وجل قال أحسن الحديث، سماه أحسن الحديث. نقول الله تحدث عن كل شيء. نعم، نقول الله تحدث بكذا وكذا. الله إيش؟ تحدث بكذا وكذا. ما جاء تحدث، وين جاء؟ هو القرآن حديث؟ حديث، نعم حديث. إذا تقول القرآن حديث الله ما في بأس. نعم، لأن الألفاظ موهمة بأن للقرآن ذاتا، نعم، بأن القرآن ذات. نعم، قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد، هنا العبارة هذه مثل كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة، لو شلت هذه العبارة وكتبت مكان كلمة نطقت عبارة كما هو مفهوم نصوص الكتاب والسنة، كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة، كما وردت في نصوص الكتاب والسنة، كان أحسن. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن عباس الوراق قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبونا حيبتنا وأخرجتنا من الجنة. أضيف كلمة الواو، احتج آدم وموسى. قال له آدم أنت موسى استطاعك الله بكلامه وخطلك التوراة بيده تلومني على أن قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عبيدة. قال أخبرنا أحمد بن عبيدة شاهد فيه وخط لك التوراة بيده، إذا في إثبات اليد مفرد مضاف إلى الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد أبو محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء صحيح هنا جاء الصحيح. نعم جاء. قال حدثنا محمد بن قليل. لا لا، كان أحمد بن العلاء، أضفنا كلمة نعم. علي. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لا أحرقت سبحات وجهه، زاد عبيد الله كل شيء أدركه بصره. هذا الحديث فيه دلالة أن صفات النقص الله جل وعلا منزه عنها، فالنوم هو أخو الموت صفة نقص، ولذلك ربنا تبارك وتعالى أخبر على في القرآن الكريم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أخبرنا فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم الشاهد فيه ذكر لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، إذن فيه إثبات صفة الوجه وأن هذا الوجه له نور وبهاء، سبحات معناه النور والضياء. نعم. وفيه صفة البصر بعد، حجابه النور. شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش حجابه النور. طيب هنا رواية الأعمش اللي عندك، جرير عن الأعمش في مسلم، في النار. طيب. وأما أبي معاوية عن الأعمش في النور. طيب والأول اللي ما في أعمش أصلا. هي الرواية الموافقة للمصنف نفسها في مسلم هي النار. على كل حال ذكرت لكم في كتاب التوحيد أن هذه الروايات لا مخالفة بينها، بعض الروايات النور بعض النار، حجابه النور حجابه النار، هذه لا مخالفة بينها. نعم كلها ثابتة. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن علاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا فضل بن زيد قال حدثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوهري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس ثنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما، ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، وهي تشخر من جنات عدن في جومة ثم تصدع بعض الأنهار. الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله من آن لا يغيبها شيء سحاء الليل والنهار أو الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينفق ما في يمينه. أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن عبد الرزاق. لم ينفق وينقص. لا ما يصير ينفق. ينفق. لم ينقص. أما ينفق من أنفق. ينفق ما في يمينه يعني كل ما في يمينه. إذا لم ينفق ما في يعني ما أعطى. أنفق من ما في يمين بس ما أنفق ما في يمين. لا لا لم ينفق أحسن. أي لم ينقص. لا لم ينفق ما في يمين أي لم ينقص ما في يمين من نفق الشيء إذا نقص وذهب. ونفذ نعم. نفوق الشيء يهرب. انتهاءه فوق الشيء انتهاءه، لذلك يقول نفقت الدابة إذا هلكت وذهبت. نعم هلك من فوق. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قال نفقت المسلم. نعم أحسن. الحديث الحلف قال نعم هذا معنى يعني مذهبا قال أخبرنا محمد محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أخرجه البخاري ومسلم. هذه رواية ضبطت في اللفظ: وما ولوا وما ولوا. وما ولوا أي من الولايات، أي ما صار لهم ولاية وحكم، أو وما ولوا أي بمعنى يعني أنهم تولوا أمر الناس في بيوتهم أو أهليهم أو زوجاتهم. نعم. على كل حال الرواية تفيد المعنى يعني. نعم. والشاهد فيه صفة يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أي أن الله عز وجل له يدان. ما يجوز، لا يجوز أن يقال عن غير الله عز وجل وكلتا يديه يمين. ولذلك قال هذا بعض الشعراء عن بعض الأمراء، فالعلماء رحمه الله انكروا ذلك، وممن رد هذا الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض فتاوى. هذا خاص بربنا جل في علاه. قصة موضوع خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دخل عليه فجلس على عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. هذه ليست مكذوبة، هذه عقيدتهم، لأن ولاة المتصوف يعتقدون أن ذات الله حلت في ذات النبي عياذا بالله، لكنهم لا يصرحون بها، بل المتأخرون يصرحون بها. حتى كثير من البريلوية يقولون إن الله هو رسول الله، ولذلك لا يقولون بأنه جسم، بل يقولون نوراني يعلم الغيب بيده مفاتيح الخزائن السماوات والأرض. ما الذي بقي؟ وشاعر الصوفية ماذا قال؟ إن من جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا البيت لو أن الإنسان لم يقرأ الذي قبله ولم يقرأ الذي بعده يقول لا يمكن أن يقال إلا في حق الله. ما الذي جعلهم يعتقدون هذا الاعتقاد؟ هذا كما ذكرت لكم، لما يأتي إنسان ويقول يا محمد أو يا علي، ما الذي جعله يقول يا علي المدد، يا علي العون، يا علي عيني ارزقني، أعطني الولد؟ نهاية المطاف أنه يعتقد الحلم، علي هو الله، الله هو علي، عياذا بالله. هذه نهاية المطاف، بعضهم يصرح بعضهم لا يصرح. عبد المعين ذهب وتوضأ ورجع كأنه استعد لأن نمكث إلى الفجر. هل تتوقعون في دروس الفجر؟ كنا أحيانا في بعض الليالي نمكث مع شيخنا مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه المولى جل وعلا واسكنه الفردوس جعله من أهل الفلاح وبارك في ذريته، نأتيه عصرا بعد ما ننتهي من الجامعة، بعد صلاة الفجر نذهب إلى الجامعة، بعد ما ننتهي من الجامعة نأتي العصر مباشرة نصلي في مسجد الشيخ، فنجلس معه أحيانا إلى الساعة الواحدة ليلا وأحيانا إلى أذان الفجر. طيب بعدين كيف نسوي؟ ننام ساعة بعدين نروح الجامعة مرة ثانية. لا بد من الجلسة يا شباب. وكان لي أخ زميل لي من الجزائر ما رأيت مثله جلدا، كان له في اليوم الواحد 13 درسا، في اليوم الواحد 13 درسا، ويحفظ ويحفظ، سبحان الله العظيم، حفظه الله ورحمه. نعم. زميلي هو شباب الله يهديه، واصغر مني سنا يعني. حقيقة يعني جلد. وجزاه الله عني خيرا، كنت كلما رأيته تشجعت. يدرس مع المشايخ 13 درسا، يعني بمعدل 13 ساعة وزيادة، لأن أحيانا الدروس تكون ساعة ساعة ونص، وأحيانا 50 دقيقة، أحيانا ساعتين، عليك الحساب. وكان لا ينام إلا 3 ساعات، بل ربما لا ينام، أنا والدي متى ينام حقيقة. سبحان الله العظيم، بعض الناس عندهم جد، نسأل الله أن يرزقكم الجلد الليل. ترى الإنسان الذي يرى من نفسه كسلا أو خمولا عليه بالدعاء، عليه بالدعاء، والله يجد نشاط، يجد قوة وهمة ما يعلم به إلا الله عز وجل. أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، الله جل وعلا يفتح أبواب العلم. والإنسان المعرض عن الله في قلبه شيء، والله ليجدن الله له الصدود والصدود حتى ينقطع عن ذلك. وهذا رأيناه بكثير من كانوا يطلبون العلم معنا، صدوا عن العلم ومنعوا من العلم بأي آفة من الآفات وما أكثرها. نسأل الله أن يبعد عنكم الآفات وأن يبعد عنكم المنغصات والمنقصات. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن دارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله من لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال لنا: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيمينه وعرشه منه ملأ وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر عن محمد بن خالد بن يزيد الآجري قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري قال حدثنا زنبور كلمة فارسية وهو نوع من أنواع النحل. ترى على كل حال لغة العراق مشوبة بكثير من الفارسي، لأن الدولة البويرية وما بعدها كانت تستخدم كثير من كلمات الفارسية. الله يستر. خمسة عربية زنبور مسألة زنبورية في النحو. نعم صحيح، لكن هل هي عربي؟ لا أصلها عربي فأخوذة أو دخيل دخيل معروف. نعم حتى الزنبوري خش الزنبوري بعد كل كلام. قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك أن حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك. أخرجه البخاري والنسائي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله النجار قال أخبرنا أبو ذر يحيى بن يزيد بن العباس البجلي يحيى بن زيد بن العباس البجلي قال حدثنا عمي علي بن عباس بن الوليد قال حدثنا مقدم يعني ابن محمد بن مقدم المقدمي قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الارض بشماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول انا الملك. اخرجه البخاري عن المقدمي. يقبض الله الارض يوم القيامه بشماله. نعم البخاري بشماله. يقبض الله الأرض يوم القيامة. أكيد الشمال في مسلم. موجود عندك الشمال. تكلم عليه في مسلم. لكن عندك الشمال في البخاري. يعني كلمة الشمال هذه من ألفاظ مسلم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد التقيقي. قال حدثنا أحمد بن محمد الحضرمي قال حدثنا بندار محمد بن بشار. قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصمد الله السماوات فيقبضها ويقبض الأخرى بيده ويقول أنا الملك أين الملوك أنا الجبار أين الجبارون. بين المصنف والبندار اثنين. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال أخبرنا عبد الله بن مبارك إيش؟ عمر بن خالد ابن الأقطع حضيفي ابن الأقطع. وحسن سليمان بن عمر بن خالد ابن الأقطع. وحسن عبد الله بن مبارك عن كيف رجع لنا محمد بن عثمان بن محمد دقيقي عندك أيضا المغرب له البغوي وله الدقيق نفس الشيء لا البغوي وله الدقيق لما هو النسر بعدين بحث بعدين بحثنا جاهز بس لكن أصدقائي نعم على كل حال ترى ممنوع البحث في الدرس هذه مهمة جدا كان شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ونفع به لا يرضى أن أحدا يأتي بكتاب مشروح في درسه هو يشرحه انتبه فسأله مرة عن ذلك فقال لأنه سينشغل بالشرح عما أقول يشرح معه في بيته يقرأه كما يريد نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد بن الأقطع قال حدثنا عبد الله المبارك عن سفيان عن عبد المنصور عن القاسم يعني ابن محمد عن أبي هريرة قال ولا أراه إلا مرفوعا قال إن الله تعالى يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه أو فصيلة حتى يجعلها أعضاء من أحد قال أبو هريرة في كتاب الله تعالى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات ثم تلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات إلى آخر الآية شاهد الحديث ويقبلها بيمينه نعم ويقبلها بيمينه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا هو الرواية المحفوظة ويأخذها بيمينه أو يقلبها اليمين نعم هذه رواية المصنف يقلبها في الصحيح موجود يقلبها لكن عشان يقبلها بعد واش عندك شيء يقلبها لا ما عندي بس من الحسب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن بن حسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما صدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حفر من أحباب اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وذكر كلمة كلها على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك هذا فيه إثبات ذكر أصابع لله تبارك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قاله مما قال تصديقا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال البخاري ومسلم عن أسماء بن أبي شيبة عن جرير قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضلي وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في داخل الآية. واللفظ لأحمد أخرجه مسلم من هذا الطريق، والبخاري من حديث الأعمش. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المطري ها قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حلو بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ونقول أحد الزنان أخرجه مسلم عن زهير بن أمير عن أبي عبد الرحمن. الآن نقول العربية: السحاب المسخر بين السماء والأرض. هذا صحيح ولا لا؟ طبعا صحيح. جاء الأخرى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هل السحاب المسخر بين السماء والأرض ملامس ومماس للأرض أو للسماء؟ إذا لا يلزم من البينية المماسة. فالله عز وجل لما أخبر سبحانه وتعالى أن السحاب موجود بين السماء والأرض لم يلزم من ذلك المماسة. فلما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن علمنا أنه ليس لا يلزم من ذلك المماسة، لأنه ليس شيء من خالقنا تبارك وتعالى يكون في شيء من المخلوقين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أخبرنا موجود اللي بعده. قال أخبرنا محمد قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن جامع قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنه تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. قال فزادوا: رحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا محمد بن إبراهيم حبيش قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عمر بن محمد بن طاهر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مهند بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هذه روايات وردها المصنف لإثبات أن الله تبارك وتعالى له صورة، وخلق الله تبارك وتعالى لآدم على صورته لا يلزم منه التشبيه. فنحن نقول: الله جل وعلا له ذات والعبده ذات، هل يلزم من كون هذا ذات وهذا ذات تشبيه؟ إذن كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته لا يلزم منه التشبيه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة على أوضع صورة كوكب في السماء، يعني شنو تتحول وجوه الناس صاروا كواكب. إذا لا يلزم من الصورة المقصود به يعني صورة بمعنى الهيئة، ولا يلزم من ذلك التشبيه، فهذا الحديث لا تدل على التشبيه. نعم. فليجتنب الوجه. نعم. غلط. فليجتنب، شيلوا التاء أصلا. فليجتنب الوجه، شيلوا التاء. نعم. تفضل. لا، التفسير هذا التفسير يعني ليس عليه السلف رحمه الله، أن صورته أنها راجعة إلى إلى آدم ليس على هذا السلف، وإنما أول من قاله إمام الأئمة ابن خزيمة، والعلماء رحمهم لم يوافقوا. نعم. يعني لما تقول فإن الله خلق آدم على صورة، إيش المعنى؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم، إيش الفائدة؟ نعم. قال أخبرنا أحمد ابن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عندان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه كذلك فليشتهد لا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. هذه الروايات محتملة التأويل، لذلك بعض العلماء كابن خزيمة قال فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب، قال هكذا. لكن آدم رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن هذه ما تحتمل التأويل. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخفق الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. المقصود من هذه الأحاديث كلها إثبات أن الله عز وجل له صورة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته ألا إنه الأعور الكذاب وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. أخرجه البخاري ومسلم. في إثبات أن الله عز وجل له عينان وأن الله عز وجل له عينان، وقد نقل الإجماع على هذا أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، نقل الإجماع على أن الله له عينان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريني قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار ويقول هل من مزيد حتى يضع عز وجل رجله أو قدمه فيها فتقول قطق. أخرجه البخاري عن عبد الله بن الحجاب الأسود الحرمي. في إثبات صفة الرجل والقدم لله تبارك وتعالى. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم يحيى قال عبيد الله بن عمر القواري. نعم صلح. حدثنا عبيد الله بن عمر القواري. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم يحيى وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطباوي قال حدثنا علي عن محمد بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصرت الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء. قالت الجنة صلحوها. قول الجنة. فكرة ضعيف. يدخلني ضعفاء الناس وصفاتهم، فقال الله عز وجل للنار وإيش؟ نعم. يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. وجاءت رواية وسقطتهم وسقطتهم. سقاطهم. نعم. وقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب به من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أصيب به من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها وملؤها. وإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا، ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الله قدمه فهناك تملأ ويطوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أخرجه مسلم من حديث أيوب. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا حبة بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن ميلاس قال حدثنا سعيد بن عمرو الطبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن ابي رزين وكيع بن حدس او ابن عدس كله جائز. عن عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحد ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره. فقرب غيره يعني قرب تغير أحواله عليه. قرب غيره يعني قرب تغير أحواله عليه. قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم. لم نعتم نبات يضحك خيرا. قال: نعم. عليه قال: لن نعتم. قال السائل: قال نعم. قال: لن نعدم لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم. عقل الشيخ قرب غيره يعني ايش معناها؟ اي قرب تغير احواله عليهم. غيره وليس غيره. نعم. احسنت. الغير يعني اسم لتغير الاحوال. نعم. هذا غير هذا، هذا الحال غير هذا الحال. هذا ماذا يسمى؟ يسمى الغير. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي، قال أخبرنا محمد بن علي بن قاسم، قال أخبرنا محمد بن حسين الفراء، قال أخبرنا القعنبي عن مالك عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قبل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يدوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. أخرجه البخاري. قتل أحدهما الآخر يقتل. فيقتل؟ لا، أول حديث يعني يضحك الله قتل أحد. الشاهد فيه صفة إيش؟ الضحك. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم يضحك ويتوب، هذه من صفات الأفعال. ما الفرق بين صفات الأفعال وصفات الذاتية؟ صفات الأفعال هي التي يوصف الله تبارك وتعالى بها وبضده، يتوب ولا يتوب، يضحك ولا يضحك، يرضى ويسخط، يحب ويبغض. هذه ايش نسميها؟ صفات الافعال. ايش علامتها؟ ان الله يوصف بها ويوصف بضدها. والفرق الاخر انها متعلقه بالمشيئه، فيوجدها الله تبارك وتعالى متى ما شاء، بخلاف صفات الذات فانها لا تعلق لها بالمشيئه. فالله له وجه، له يد، عليم سبحانه وتعالى، له حياة. نعم. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الصمد بن علي، قال حدثنا الحسين بن سعيد السلمي، قال حدثني أحمد بن الحسن بن علي بن أبان البصري المرادي، قال حدثنا الحسن المحبوب عن علي بن زياد، عن علي بن زياد، نعم، عن أبان قيدة ولد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال: عن بلاء عظيم. هذه الرواية واردة عن ابن عباس أنه فسر الساق بالشدة وبلاء عظيم. هذا ليس تأويلا لو ثبت، هذا ليس تأويلا لو ثبت يعني، لأن النار تنادي وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد. فإذا وضع الرب عز وجل قدمه عليها، فإذا كان الأمر عظيما وشديدا فإن الله عز وجل يضع قدمه عليها، فحينئذ إذا كان البلاء يوم القيامة شديدا فإن الله عز وجل يكشف عن ساقه، فيسجد المؤمنون لربهم تبارك وتعالى، فحينئذ يكشف الله البلاء عنه ويدخلهم الجنة. ليس تأويل، وإنما هذا تفسير لكشف الساق ببعض ما نتج عنه. فالله عز وجل يكشف ساقه يوم القيامة فيسجد له المؤمنون فيكشف الكرب عنه. هذا ليس تأويلا، هذا لو ثبت على أن كشف الساق فسر بالحديث على الظاهر. نعم، يكشف ربنا عن ساقي، هكذا جاء في الحديث. فلا يقال الساق المقصود به الشدة، له على ظاهره. هذا إذا فهمنا، إذا فهمنا التعارض، لكن ما في تعارض. نعم. صلى الله عليه وسلم يعني نعم بس هذا ما ذكر فسر هذه الآية باللازم. أحسن. وتفسير اللازم لا ينكر إلا إذا أنكرت الأصل. فنحن إذا جاءنا إنسان وقال مثلا: الرحمن الرحيم أراد إنعام عباده، نقول ما في بحث، بس بشرط أن تثبت الرحمة. أما أن تثبت اللازم وتترك الملزوم هذا التناقض. هذا ايش نسميه؟ تناقض. كيف تثبت اللازم وتترك الملزوم؟ نعم. فإذا كشف عن ساقه سجد له المؤمنون فارتفع عنهم البلاء العظيم حيث يدخلهم الجنة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية. لذلك ينبغي أن نفهم لماذا العلماء يريدون هذه الآثار. يعني ماذا أورد الإمام المالكي أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم؟ لماذا أورد الإمام المالكي شارحا عقيدة أهل السنة والجماعة أثر ابن عباس في كشف الساق بالكشف عن البلاء العظيم؟ إلا وهو متيقن أن الذي يقرأه لا يفهم أن هذا معارض بإيش؟ بالنصوص التي تثبت العلم في الكرسي وتثبت الكرسي حقيقة وبالنصوص التي تثبت كشف الساق حقيقة. هذا الذي ينبغي أن نفهمه. عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه ربنا. أخرجه البخاري عن أبي المديني عن سفيان. أعوذ بوجه الله. تعرف بادن عليك. نعم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد التقيضي قال أخبرنا محمد المنصور بن أبي الجهم المروزي قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيدوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. أبو نهيك اسمه عثمان بن نهيك الفراهيدي الأسدي بصري صاحب هدى صاحب هدي القراءات. ما شاء الله هو مؤلف يعني بختار. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن فقيه قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا. يعني هذا هو وظيفة المحقق لو كان محققا أن يبين لنا إيش هذا القراءات، هل هذا موجود، هل هذا مفقود. ها، ما هو وظيفته ضعيف وصحيح ضعيف صحيح؟ يعني المؤلف ما يفهم أن هذا ضعيف وصحيح وأنت جيت تأتي بهذه الأشياء العجيبة. الآن نص أهل البدع يقرؤون هذا الكتاب يقول شوف أنتم حشوية فعلا، كله ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، وهم والله ما يفهمون الضعيف. من الذي سهل له؟ هؤلاء المحققون سهل له هذا الأمر وفتح عينه باب. سمعت رجل منهم في اليوتيوب يقول أنتم كتبكم كلها ضعيفة، وانظر كتاب فلان من تحقيق فلان ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، ويجيب الصفحة كذا يفتحه ويمسك على الحاشي يقول شوف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، أنتم إيش؟ أنتم حشوية تجيبون كلها ضعيف. من الذي يسر لهم هذا؟ هؤلاء المحققون التجار. هذا غلط يا أخوان، نتقي الله عز وجل، نعرف ما معنى التحقيق العلمي. ذهب التحقيق العلمي اليوم، أصبح تحقيق تجاري بس، نسود الصفحات نكثر الملزمات. إيش قال؟ كذا ولعل صوابها إحداث ولعلها مقحمة في مصادر ترجمته لأنه صاحب الكرامة. شوفوا هذه فائدة جميلة، تحقيق هذا التحقيق، يعني يقول هكذا في النسخ صاحب هدي القراءات والصواب صاحب إحدى القراءات، يعني أنه رجل من القراء مقرئ. نعم، لأنه متقدم ولا نعرف تأليفا في عصر التابعين في القراءات. كتاب كلام معقول، يعني ابن نهيك يروي عن من؟ ابن عباس. هل وجد تأليف في هذا الزمن؟ لا، لا سيما في القراءات. فإذا الصواب أن يقال أنه أحد أصحاب القراءات المروية عن الصحابة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني شعيب بن بكر مولى الزبير قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال إذا أنا سائل فسأل بوجه الله قال فقال الزبير فعلاه بالترة فقال عن وجه الله تسأل ألا سألت بوجه الخلق. هذا الذي ذكرت لكم أن الحديث لا يشرب بوجه الله إلا الجنة، وإن كان ضعيف لكن عمل السلف على هذا أنهم لا يرضون أن يسأل بوجه الله إلا ما هو عظيم باق دائم. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا سيار بن عبد الله قال حدثنا الصوردي بن سنان قال حدثني أشعث قال دخلت على القاسم بن محمد في حائط له وكان يبغضني في الله وأحبه فيه فقال ما أخرج علي أخرج عني قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عتقا قال يا غلام خذ له عتقا فإنه سأل المسألة لا يفلح ما ردها قال أخبر من حسين لما جذبت لي عتقا يا غلام جذ له عتقا نعم صلحوه يا غلام جذ له عتقا يعني رجل دخل على القاسم بن محمد في حائط بستانه وكان يعني هذا الرجل دخل يقول وكان يبغضني في الله وأحبه فيه يعني كلمة متناقضة القاسم يبغضه لله رأى منه شيء تقصير وهو يحبه في الله لأن رأى فيه صفات الكمالات هذا حقيقة الحب في الله أنه وإن كان يبغضك أنت تحبه هذه حقيقة معنى المحبة في الله لأنك تعلم أن بغضه إياك لا لذاتك إنما لشيء أحدثته فتحبه زيادة فلما دخل عليه قال ما أدخلك عليه كيف تدخل عليه ولا أبغضك قال أخرج عني قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عذقا يعني اقطع لي عذق من عذوق التمر من بستانك هذا كأنه أراد أن يمالحه يؤكله لعله أن يذهب شيء مما في صدره قال يا غلام جذ له عذقا فإنه سأل مسألة لا يفلح ما رده جذ يعني اقطع العذق شو تسمون العذق ما عندنا نخل عذق نعم عذق التم شمرخ المعلق به التم نعم عقود التمر هذا عقود العنب تشبيه طيب عقود العنب هذا موجود كثير أسأل الله جل وعلا أن يأتي بالأمن في البلاد والله كما قال الحسن البصري إن الفتن إذا وقعت فزع الناس إلى سيوفهم ولو أنهم فزعوا إلى الله لا إيش عبارة لو أنهم فزعوا إلى الله لا ابتلهم الله خيرا أو كما قال قال أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حسين بن حسن قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبيد المكلم عن مجاهد بن ابن عمر قال احتجب في خلقه بأربعة في خلقه ولا احتجب الله من خلقه نعم هذا يعني أوضح احتجب الله من خلقه بأربع نعم. بنار وظلمة ونور وخلق أربع وخلق أربع بيده وخلق أربع وخلق أربعا بيده أربعا نعم بنار وظلمة ونور وظلمة نعم عشان يصير أربع وخلق أربعا بيده آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر خلقه كن فكان طبعا هذا لا ينافي أن الله عز وجل كتب التوراة بيده لأن التوراة كلام الله ليس خلقه عن شيخ المصنف قال كذا وصوابه الحسن بن عثمان لكن ما ذكر من أين حسين بن عمر قال كذا وصوابه الحسن بن عثمان حسن بن عثمان يعني غير عثمان لكن ما ذكر يأتي الإنسان اللي بعد هم أحفظ الحسين ونفسه إيه؟ وشيخه أحمد نفسه وإسماعيل نفسه إحنا أخطأنا المفروض من بداية الكتاب نعمل فهرس للشيوخ المصنف الحروف الأبجدية كان نرتاح صح؟ أيوة سبحان الله كنا نعمل هكذا كنا شباب نعم قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال أخبرنا هو ابن مهران فإن مجاهد قال قال عبد الله خلق الله أربعة أشياء بيدي العرش وآدم والقلم وعدن وقال لسائر خلقه كن فكان. الله هنا ابن عمر. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعنا بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر بن عبد الله قال حدثنا هدية هدية بن عبد الوهاب هدية بن عبد الوهاب قال سمعت وكيعا أن يقول إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعتنا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال حدثنا بقية قال قال لي الأوزاعي يا أبا محمد ما تقول في قوم يبلغون حديث نبيهم قال قلت قوم سوء قال ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. هذا واضح لذلك لا تجد له عناية بالأحاديث. غاية بابة للبدع أنهم يعتنون بأحاديث الأحكام فقط لا يعتنون بأحاديث الاعتقاد قط ولا تجد لهم تصنيف في هذا الباب أبدا. تحدى أي أشعري أن يكون عندهم مؤلف في باب الاعتقاد على الأحاديث ما تجد أو معتزلي أو مرجئ ما تجد أو خارجي ما تجد. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال أخبرنا حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا فضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا سعيد بن مغيرة الصياد قال حدثنا محمد بن الحسين قال قال لي الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظن غيره فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. كان صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه وهو أفصح الخلق صلوات ربه وسلامه، فلا ينبغي أن يظن في كلامه ظن النقص ولا البلاغ في النقص ولا النقص في البلاغ. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد يعني إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، يعني تحط في ذهنك معنى تروح تفسره بذلك المعنى، هذا هو التأويل. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي قال كان الزهري مقولا يقولان أن يرفعوا الأحاديث كما جاءت. كما جاءت ليس معنى ما تفهمونها، لا، كما جاءت على تفسير السلف لا على تفسير هؤلاء، هذا مرادهم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال أخبرنا عيسى بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته وتفسيره لا كيف ولا مثل. قراءته وتفسيره يعني تقرأ تفهم ايش المراد، لذلك تسأل العامي ما معنى الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم. تسأل الأشعري ما معنى الرحمن الرحيم؟ يقول يريد الإنعام على عباده. شوف وين راح؟ الله المستعان. تسأل العامي ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. مرة سألت رجل كبير السن جاوز 70 قلت له ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ قال الحمد لله رب العالمين. يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، ويقول بكل وثوق كأنه يعني فسر لي الآن. قلت إياك نعبد إياك نستعين، مالك يوم الدين؟ قال مالك يوم الدين. قلت إياك نعبد إياك نستعين، قال إياك نعبد إياك نستعين. قال غير المغضوب عليه ولا قال هذه معرفة. صح، شوف شيء فهمه وشيء ما فهمه، هذه معرفة. قل لي يا شيخ، قلت المغضوب عليهم جاء تفسيره بمعنى اليهود الذين غضب الله عليهم ولذلك أسباب، والضالين النصارى. قال هذه فهمت. طيب تجد في كتب أهل البدع يقولون عياذا بالله تبارك وتعالى يقولون الرحمن الرحيم الله لا يصف بالرحمة، أول تفسيره تجد هذا الكلام. إياك نعبد وإياك نستعين يحط لك حاشية يقول معناها لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به لكن للمشايخ والأولياء تصرفا فيجوز انتبه طلب العون منهم ويجوز التقرب إليهم بغير الركوع والسجود لأنهم يقربون إلى الله سبحانه. بسم الله تفسير القرآن اسمه تفسير القرآن وحقيقة أن يسمى بتحريف القرآن. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا حدثنا عثمان قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا عيسى بن موسى بن إسحاق لا صحيح انتهى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسن قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نصر بن أحمد بن عمرو بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن أحمد بن حسن قال حدثنا أبي قال قال قد أفلح ابن محمد قال قال أفلح ابن محمد ليس قد أفلح يعني محمد بن أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال أفلح ابن محمد بدون قد أو قال قال أفلح ابن محمد نعم الثاني حنا نقوله نعم وهو يكتبون قلت لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن إن يجعل الصفة على صفة ربك عز وجل نعم على صفة ربك على صفة الرب عز وجل فقال له أبو بكر جل وعز مبارك جل وعز ترى المشهور عند السلف تقديم جل على عزة والمشهور عند الخلف تقديم عزة على جل ما عندنا على عندنا عنا على صفة الرب يعني قصد المقصود هي على المفروض تكتب بالمقصورة انت هذيك مقصورة مقصورة إيه خلاص اكتبوها بالمقصورة وريحوا على على يعني عناية قال لكم عبد الله بن مبارك أنا أشد الناس كراها لذلك ولكن إذا ربخ الكتاب بشيء وإذا جاء الأثر بشيء كسرنا عليه ونحو هذا هذه فائدة عظيمة السلف كرهوا انتبهوا كرهوا الحديث عن صفات الرب عز وجل اي شيء لم يرد ولذلك كن وقافا كن وقافا ساضرب لكم مثال حينما انت تقرا حديث يرد عليك اشكال اول سؤال تطرحه لنفسك هذا الحديث ليس وليد اليوم هذا الحديث قراه الاف مؤلفه من علماء السنه لماذا لم يريدوا هذا الإشكال؟ إذا العيب فيك خلاص. هذه قاعدة ترتاح فيها. سأضرب لكم مثال واقعيا. حينما يقرأ الإنسان حديث الحبر اليهود إن الله يجعل الجبال على أصبع الشجر على أصبع إلى آخر الحديث. يأتي بعض المتعمقين الذين ما فهموا طريقة السلف في البعد والكراهة من الحديث في الصفات بغير ما ورد يقول كم أصبع لله عز وجل. هذا غريب جدا لما هذا السؤال لماذا هم لم يسألوا هذا السؤال لماذا أنت تسأل هذا السؤال هذا معناه أنه بدعة لذلك أمروها كما جاءت لا تتحدث بالصفات إلا بقدر ما ورد مثل هذا بعض الناس يقرأ حديث مثل إن الله عز وجل يضع قدمه يضع قدمه فيأتي إشكال ويقول طيب الله عز وجل يضع قدمه على النار هل يضع قدمه على كل النار ولا على بعض النار طيب لماذا هذا السؤال لذلك يا إخوة هذا الكلام هذا كلام منهجي في باب الصفات ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين في القواعد المتن أن الإنسان ينبغي عليه لا يتكلم في الصفات إلا بالقدر الذي ورد لا يترك العنان لي ها خيالاته وأسئلته نعم في كلام ابن مبارك هنا قال ولكن إذا نطق الكتاب بشيء نعم وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه نطق الكتاب نطق بمعنى قال إذا نقول ما في إلا هذا تفسير الشيء بلازمه نعم المذهب جاءت الآثار خلاص عن المبارك يسرنا أن نقول لها قاش كتاب جميل نعمل به على إيش نحمل هذا؟ على قال نطلع معنا قال في في في الأصول يقولون مطوق الآية مطوق المفهوم كذا حديث هذا شيء معروف يعني طويل نعم يعني الكلام السابق على إيش لا لا لا لازم الكلام السابق يبقى على ما هو لا ينسخ لا نضيف إلى الكتاب إلا بما جاء في القرآن والسنة لكن إذا جاء مثل هذا الكلام فنحن نحمله على معمل الحسن نقول تفسير باللازم مثل ما قال الشيخ أبو بكر يعني نطق بمعنى المنطوق أي مفهوم الكتاب ما في بأس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يكلم الله عبده يوم القيامة قال نعم فمن يقضي بين الشرط إلا الله يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل متكلما لفضل بما شاء ويحكم وليس لله عدل ولا مثل تبارك وتعالى كيف شاء وأنى شاء قال سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان بن جابر يقول سمعت أبا مصر وليس لله عدل مقصود العدل هنا المساوي في الذات ولا مثل نعم ولا مثل المساوي في الصفات نعم يعني إذا جاء العدل والمثل معا فأحدهم مقصود به العين الذات والثاني مقصود به الصفات قال سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان بن جابر يقول سمعت أبا نصر أحمد بن يعقوب بن زادان قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والعظمين عن قبضه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال ثم أومأ بيدي فقال له أحمد قطعها الله قطعها الله ثم حرد وقام يعني أومأ بيده المقصود أن الرجل هذا الرجل الذي جاني الإمام أحمد أومى بيده أشار عكم انتبه فالإمام أحمد قال قطعها الله قطعها الله ثم حرد وقام قد يقول قائل طيب جاءت هذه الرواية عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فهزها هزا حتى قلت كأنه ساقط من مربه يقول هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات حقيقة الصفة وليس لمن بعده أن يفعل هذا الفعل لا سيما بعد وجود المشبهين الذين نشروا هذا القول وبعد وجود المعطلين الذين إذا ما فتوا ورأوك أن تفعل هذا يقول ها شوف مشبه فهمتم؟ يعني قد يترك الشيء لأجل أنه يوهم وذلك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفصٍ قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي بن يونس يقول سمعت أبا سليمان الداود بن طلحة يقول سمعت عبيد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء يعني هذا كلام محمد بن حسن الشيباني هذا كلام عظيم فيه دلالة على أنه رحمه الله هو وشيخه على عقيدة أهل السنة والجماعة وأيضا هذا هنا قال أبي حنيفة الدوسي إذا منات فيه أكرمنا بحنيفة انتبهوا لهذا نعم وقد قلت لكم أن شيخي عبد الله ابن عبد الغني كان يقول أنه جمع أكثر من 10 أشخاص كلهم يكنون بأبي حنيفة معاصرين لأبي حنيفة إما متقدم عنه بقليل أو معاصر له تماما أو متأخر عنه بقليل قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي بن الحسن بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن زيد الغجدواني هكذا عندكم غجدواني؟ نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو الطواويسي قال حدثنا عمرو بن وهب يقول سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاء أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث. إن هذه الأحاديث قد رواتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. أسألكم سؤال، لو كان محمد بن الحسن أو أبو حنيفة أو أبو يوسف ليسوا على طريقة أهل السنة كان المصنف ينقل عنه؟ نكتفي بهذا وصلى الله عليه وسلم.